وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله فاعل. أمد يدي في غير ياس لعله يجود على عاص كمثلي واصل. وأقرع أبواب السماوات راجيا عطاء كريم قد طمى خاب سائله. له الخير منه الخير والخير كله إليه بين يديه تزوم شماله. ومن لي سوى الرحمن ربا وسيدا ومن غيره بأديه ما الغير جاهل. وهل لانكسار العبد إلا وليه وقد ورب الأحزان والهم قاتله. إذا سدت الأبواب ألقيت حاجتي إلى قاضي الحاجات غر النوائل. وإن جارت الأحوال أوت مطياتي إلى ركنه فاستبدرتها شمائله. فيا ليت شعري كيف ينساه عاقل. ويا ساهرا والليل أضناك طوله وأضناك ما أضناك في القلب شاغله. له الخير منه الخير والخير كله تزهو شمائله.